تكبيرة التحريم، تكبيرة الإحرام، يعني حرام عليك الأكل والشرب أنت في الصلاة، حرام عليك الكلام، حرام عليك تمد يدك كده وتصبح واحد في الصلاة، حرام عليك بقى تجيب المشط وتنشط في الصلاة، حرام عليك تضحك في الصلاة. هي معنى التحريم كده. الله أكبر، تكبيرة الإحرام. ها؟ البسة؟ اسم الوالد ده اسم حضرتك. طيب مرة كنت بصلي في المسجد كده مسجد الحرم وأنا مأموم في الصف ما أدري الثاني ولا الثالث مش عارف مش فاكر، فشفت واحد واقف في الصف اللي أمامه دخل يده الشمال في جيبه الشمال وخرج محمول كده وحطه في الجيب اليمين كده، في نفسي قلت لا اله الا الله، طب هو مش صابر ليه؟ طب انت محتاج الساعه ليه؟ ما الساعه البسه بعد ما تخلص، ولا انت محتاجها تنظف فين؟ في الصلاه؟ ما ينفعش. اذا ما له حاجه، هذا عمل ليس له حاجه، وفي عمل مكروه في الصلاه، في عمل محرم في الصلاه، في عمل جائز ايه؟ الصلاه. يعني يجوز المراه الصلاة تصفيق، هذا هو المشروع للتنبيه ليس للعب، للتنبيه. طب هذا عمل جائز، ها عمل ايه جائز، لكن الساعة من الايه نفسها من الاشياء المكروهة، ما دام انها جايبك خليها. ها طيب المحمول نبهنا وعمل دوشة في الصلاة سكته من العمل الجائز، لان بيعينك بعين اخوانك على الخشوع، والرنه المتواصله دي بتذهب الخشوع وبتشوش على المصلين والامام. ممكن الامام بيقرا بايه، ها هو مثلا سوره البقره شبك مع ايه في سوره النساء، دخل سوره النساء بسبب اشكال الايه المحمول، رنه المحمول. وبعدين عود نفسك تعمل رنه المحمول مش رنه موسيقى واغاني ام كلثوم واغاني مش عارف ما ايش المخالفه بيوت الله نسمع فيها الاغاني وكلام خارج فحش. ليه؟ لا يجوز يا شيخ لا تفعل هذا خارج المسجد ولا داخل المسجد، اعمل للمحمول رنه نغمات تنبيه ما يلزمش، حتى لو الاهتزاز اذا دخلت الصلاه الاصل انك تصمت ايه المحمول معنى يا اخوان. طيب انت في الصلاه بتصلي في البيت، الباب امامك، في واحد قرع الباب وعايز تفتحه، وانت لن تلتفت يمنى ولا يسرى ولن تلتفت الى غير القبلة، لا باس فتحت له الباب، تقدمت قليل وفتحت له الباب. كان النبي عليه الصلاه والسلام يفتح الباب لعائشه وهو في الصلاه، وكان يغمسها من اجل ضم رجليه وهو في الصلاه معنا، وكان يحمل الابناء وهو في الصلاه، يحمل امامه مره، يحمل الحسن الحسين مره، يضعه حطه، ففي حركه ايه محرمه في الصلاه، في حركه مكروهه في الصلاه، وفي حركه جائزه في الصلاه معنا. يعني انت الان بجوارك كده وانت في الصف فرجك تريد ان تسدها، لا مانع ان تتقدم يمنى او يسار، لا مانع ان تتقدم للصف الثاني لتسد الفرجه. اذا الحركات في الصلاه ليست على نمط واحد، انما هي متنوعه. عرفنا؟ بارك الله فيك. طيب قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد رجل كلاما. طيب الرجل تكلم وهو جاهل بحكم الكلام في الصلاة، صلاة مجزية. طب تكلم في الصلاة وهو ناسي، صلاة مجزية. إنما لو تكلم عنك لغير مصلحه الصلاه فهي باطله بالاتفاق. واختلفوا في كلام الرجل في الصلاه لمصلحه الصلاه، كان يكون الامام ركع غلط، زاد ركع ومش هيفهم الا لما تكلمه، يقول له سبحان الله، يركع يسجد يطلع ينزل مش عارف انت تقصد ايه. فمن اجل تنقذ صلاه الامام وصلاتك وصلاه الناس، جوز طائفه من اهل العلم الكلام، فيقول له مثلا انت في ركعه خامسه اجلس، مفيش خامسه، اجلس اجلس في التشهد وما الى ذلك. اذا تكلم في الصلاه عامدا عالما ذاكرا الصلاه باطله، في غير مصلحه الصلاه. طب اذا تكلم في مصلحه الصلاه في خلاف، في خلاف، اتفقوا على جواز الكلام، لكن هل الصلاه صحيحه او غير صحيحه؟ اختلفوا على قولين، فمنهم من قال الصلاه صحيحه، ومنهم من قال لا الصلاه غير صحيحه، وجزاه خيرا لما انقذ صلاه اخوانه وصلاه الامام، لكن يعيد الصلاه. والقول الثاني هذا احوط واقرب الى الجميع. لا بس ضحك المعمول، ضحك ازاي يعني؟ عامل كده بس، عامل كده ما يبطلش الصلاه. ما هو ابتسامه، لو انا بقول ابتسامه اهو، هو ده ابتسامه اهو، ها؟ ابتسم الصلاه بطل. اللي ضحك سنك اللي ضحك، لان ايه؟ ان بالصلاه الشغل. لكن لا، متى لا تبطل الصلاة؟ إذا كان ناسيا أنه في الصلاة، إذا كان إيه؟ ناسيا أنه فين؟ في الصلاة. بارك الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم ويصلي فلا تكلم وليشر بيده. كيفية الإشارة الأمر فيها واسع، كيفية الإشارة الأمر فيها واسع. لو عمل كذا لا بأس، هكذا لا بأس، لو عمل كذا لا بأس، لو عمل كذا لا بأس، لأن الحديث الذي فيه توضيح الكيفية لم يصح. في بعض الروايات أن يجعل بطن اليد الأسفل وظهر اليد للأعلى، بطن اليد الأسفل وظهرها الأعلى، ولكن الرواية ضعيفة. فيشير إشارة يفهم من المسلم أنه رد الصلاة، عرفنا؟ هل بقي سؤال؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله. آية، بعض الآيات، بعض الآيات من الصور صدنا فيها شيخ السورة على الدابة، لا بأس بها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النبي على الدابة أينما كان، ها، ويؤمن إذا سجد وسجد. أي بطل؟ لا بأس، لا بأس، لا بأس. أفتك دكتور، دكتور اليوم شغال في الإفتاء. إيش إيش إيش تقول؟ إحنا نبين الشيخ عندي ولا دكتور؟ ها؟ ها؟ ايش؟ احنا خدنا؟ نعم خدنا المرة الماضية؟ خطيت

عن السعي والجري. لا تعرف الى ايه الخبب والسعي والجري من الاخطاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.